محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويؤخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعده سقطت شفعته، والمؤجل يأخذ المليء به ودده بكفيل مليء، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وأهدة الشفيع على المشتري وأهدة المشتري على البائع. إذا اشترى اثنان حق واحد فهل للشفيع أن يأخذ حق أحدهما أم يلزمه أخذ الكل أو الترك؟ يجوز له أن يأخذ حق واحد لأنه قد يتضرر بشركة واحد دون الآخر. وهل يجوز له أن يأخذ حق واحد ونصف حق الآخر ليس له ذلك؟ لأن في هذا تبعيض للصفقة. وإن اشترى واحد حق شريكين فهل للشفيع الشريك الثالث أن يأخذ حق واحد أم يتعين عليه أن يأخذ الكل أو الترك أو عكسه؟ يعني بأن اشترى واحد حق اثنين فهل له أن يأخذ حق واحد؟ نعم له ذلك، إذا اشترى واحد شقصين في أرضين فهل للشفيع أن يأخذ شقصا ويدع شقصا أم يتعين عليه أن يأخذ الجميع أو الترك؟ يجوز له أن يأخذ شقصا في أرض ويدع شقصا في أرض أخرى. إذا باع ما يحق له أن يشفع فيه مع ما لا تحل فيه الشفعة فما الحكم؟ يأخذ ما تصح الشفعة فيه بقسطه من الثمن، إذا تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة فهل لمن أراد الشفعة أن يأخذ الباقي بقسطه من الثمن أم لا؟ له ذلك. إذا تصرف المشتري ببعض المبيع وأراد الشفيع أن يأخذ الباقي، فهل يأخذه بما يساوي أم بقسطه من الثمن؟ يأخذه بقسطه من الثمن الذي استقر عليه العقد. وهل لشركة الوقف شفعة؟ هل للوقف وصاحب الوقف أن يشفع في شركة له؟ الذي مشى عليه المؤلف أنه لا شفعة لشركة في وقف، والقول الآخر أنه له الشفعة عند بيع الشخص. وهل لأحد اثنين اشتريا أرضا مشاعة بينهما أن يشفع أحدهما على الآخر؟ ليس له ذلك، لأن دخولهما سواء، لا مزية لأحدهما على الآخر. وهل للموصى له بشخص أن يشفع في البقية عند البيع؟ ليس له ذلك، لأن ملكه غير تام وليس له إلا المنفعة. وهل لكافر أن يشفع على مسلم؟ ليس له ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته فله وقلعه ويغرم نقصا، ولربه أخذه بلا ضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. فصل. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله تصرف المشتري فيما اشتراه قبل إظهار الشفيع الشفعة. تقدم الكلام على تصرف الشريك في الشخص، فإذا كان تصرفه بغير عوض فلا شفعة فيه، وإن كان تصرفه فيه بيعا بعوض ففيه الشفعة. هذا في الشريك، وهذا الفصل في تصرف المشتري من الشريك قبل أن يظهر الشريك الآخر الشفعة. أنت اشتريت نصف أرض مشاعة فتسمى مشتر، هذا الفصل في تصرفك أنت أيها المشتري. فتصرف المشتري لا يخلو إما أن يكون بعد إظهار الشفيع الشفعة أو قبل إظهار الشفيع الشفعة. أنت اشتريت شخصا شركة نصف أرض مثلا مشاعة، اشتريت نصفها المشاع، فتصرفك الآن بعد الشراء إن أظهر الشفيع الشفعة فتصرف المشتري كله باطل، وإن تصرفت قبل أن يظهر الشفيع الشفعة ففيه تفصيل. قد يشتري الأرض المشاعة نصفها مثلا فيأتيه زيد فيقول أنا شفيع فيها لأن له شركة فيها، فتقول ما دمت تريد الشفاعة نوقفها، اشهدوا بأنها وقف، فهل يصح هذا؟ لا، لأن هذا الوقف بعد إظهار الشفيع الشفعة. اشتريت الأرض وأشهدت بأنك أوقفت نصفك أو أنك تريد المقاسمة وتبني في حقك مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس، ما قصدت المضارة للشريك وإنما قلت هذه أرض واسعة أشتري نصفها وأقاسم صاحبي وأوقف نصفي، والآن قبل أن تتبدل أو تتغير نيتي أشهد بأنني أوقفت ما اشتريت، فهل ينفذ هذا الوقف؟ نعم ينفذ. وهل للشفيع أن يشفع فيه؟ لا. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه فهل ينفذ؟ نعم. أو هبته، اشتراه ووهبه لشخص ليبني عليه بيتا، ينفذ؟ نعم. أو رهنه، اشتراه ورهنه عند شخص في دين عليه فهل ينفذ؟ نعم ينفذ، والرهن فيه تفصيل فيه نظر. أو صدقة به، تصدق جعله صدقة، أعطاه صدقة لله أو تصدق به ليكون مسجدا أو رباطا أو نحو ذلك فهل ينفذ؟ ينفذ. لا بوصية، اشترى الشخص وقال أشهدكم أنني أوصيت بهذا الشخص بعد وفاتي لزيد من الناس فهل ينفذ؟ وجاء الشفيع يريد أن يشفع فيه وقال المشتري إنني قد أوقفته أو جعلته وصية فهل تنفذ الوصية؟ لا، لأن الوصية بعد الوفاة وإلى الآن ما استقرت، والموصي يجوز أن يبدل في وصيته ويزيد فيها وينقص. أوصى بهذا لزيد ثم عدل وقال أوصي به لأخيه عمرو، أو عدل وقال أوصي به لولديهما بدل أني أوصيت بهما بهذا الشخص للأولاد أوصي به لولديهما لمن هو أصغر منهما سنا. فالوصية يجوز التصرف فيها، لذا إذا تصرف المشتري بما اشتراه بوصية فإنها لا ترد الشفعة. ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به، ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية بذلك، يعني وصى اشترى ووصى بأن هذه الأرض بعد وفاته تكون لفلان أو منفعتها لفلان فإنها لا ترد الشفعة. نعم. قبل قبول الموسى له أو بعد بعد موت الموسى. قبل قبول الموسى له بعد موت الموسى لعدم لزوم الوصية. في حالة واحدة تنفذ الوصية، حالة واحدة تنفذ إذا وصى بالشخص وأراد الشريك أن يأخذه بالشفعة فلا شفعة. متى؟ إذا اشترى ووصى ثم مات وقبل الموصى له ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة فلا شفعة. لما؟ لأنها انتقلت من المشتري إلى الموصى له بدون عوض مالي واستقرت بقبول الموصى له. إيضاح ذلك، اشترى الأرض ووصى بها لولد ولده بعد وفاته، فجاء الشفيع ليأخذها من المشتري والمشتري موجود الآن، هل له ذلك؟ نعم، يأخذها الشفيع ما دام الموصي موجود. اشترى الأرض ووصى بها لولد ولده فمات وقبل ولد الولد الوصية، فجاء الشفيع يريد أخذ الأرض بشفعة، فهل له ذلك؟ ليس له، لأنها انتقلت وثبتت للموصى له بقبوله للوصية بعد موت الموصي. نعم. وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين. نعم. إذا اشترى المشتري الشخص الذي فيه شراكة، اشتراه بعشرة آلاف ثم بعد ذلك باعه قبل أن يأتي الشفيع بخمسمائة جنيه، اشتراه بعشرة آلاف ريال ثم باعه بخمسمائة جنيه، جاء الشفيع فهل له أن يأخذه بالشفعة؟ نعم، له أن يأخذ بالشفعة، يأخذ بالشفعة بالبيع الأول أم بالبيع الثاني، بعشرة آلاف ريال أم بخمسمائة جنيه؟ نقول هو بالخيار الشفيع. أنت أيها الشفيع الذي تريد أن تشفع في هذا الشخص أنت بالخيار، إن شئت أخذت بالبيع الأول من شريكك الذي باع على زيد بعشرة آلاف ريال، وإن شئت أخذت ببيع زيد الذي اشترى من شريكك على عمرو بخمسمائة جنيه، أنت بالخيار، لأن لك حق الشفعة في البيع الأول والبيع الثاني، فإن شئت فخذ بالريالات وإن شئت فخذ بالجنيهات. إذا انتقل من المشتري إلى غيره ببيع فللشفيع الذي هو الشريك أخذه بأحد البيعين أيهما أراد. نعم. فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له لأن العوض لم يسلم له. فإن أخذ بالبيع الأول الذي هو عشرة آلاف ريال فالذي اشترى بخمسمائة جنيه من أين يأخذ دراهمه جنيهاته؟ يأخذها ممن باع عليه. والشفيع يدفع 10,000 ريال للمشتري الأول، والمشتري الثاني يرجع على المشتري الأول بما دفع له من قيمة الشخص. نعم. وإن أجره فللشفي أخذه وتخسخ به الإجارة. وإن أجره فللشفيع أخذه وتفسخ به الإجارة. إذا المشتري أجر نصيبه، اشترى نصف أرض زراعية، فبعدما تم العقد عليه أجرها لشخص 10,000 ريال يزرعها مثلا 3 سنوات، فجاء الشفيع وقال أريدها بالشفعة، ودفع للمشتري القيمة التي دفعها لمن باعه، فما حكم الإجارة التي أبرم العقد فيها؟ تنفسخ الإجارة. نعم. هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، لأنه ملك المشتري وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه. هذا كله إذا كان هذا التصرف بوقف أو هبة أو رهن أو وصية أو بيع، كله إذا كان قبل إظهار الشفيع طلب الشفعة، لأن المشتري له حق التصرف في ماله قبل إظهار الشفعة. المشتري مالك لهذا الشخص بشرائه، فيتصرف فيه كيفما شاء قبل إظهار الشفعة. أما إذا أظهر الشفيع الشفعة فجميع التصرفات باطلة. اشترى شخص فجاء الشفيع ليشفع، فقال هو لزوجتي، أنا وهبته لزوجتي، ما دام أنك تريد أن تشفع فأنا أهبه لزوجتي، هل تصح هذه الهبة؟ لا. قال ما دمت تريد أن تشفع فأنا أجعله وقفا لله، هل له أن يوقفه؟ لا. بعد إظهار الشفعة ليس من حقه أن يتصرف أي تصرف. وأما تصرفه بعد الطلب فباطل، لأنه ملك الشفيع إذن، لأنه ليس ملكه ما دام طلب بالشفعة فليس ملكه. نعم. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه. والخراج، والخراج بالدمان. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ بالشفعة. رجل اشترى نصف بستان 10,000 ريال، وأخذ شريكه في البستان مسافر، وأخذ يستغل البستان هذا ويجني منه ثمارا، يبيع ويأكل ويتصرف في الثمار. فجاء شريكه فقال إنني أريد أخذ ما اشتريته بالشفعة، فقال لا بأس، هو لك من حقك ولا أمنعك عن حقك. قال له سمن لي ما استفدته من البستان منذ سنة ونصف وأنا مسافر، الذي أخذته من البستان جنيته كم قيمته نخصم عليك، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. ما جناه المشتري قبل إظهار الشفعة فهو له ولا يغرم إياه، لأنه لو تلف البستان من يكون عليه؟ للشفيع أم للمشتري؟ للمشتري. فنماؤه له ونقصه عليه، والشفيع يأخذه بحاله إن أراد ذلك، وإن لم يرده فلا. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ بالشفعة. ومثل ذلك الدابة إذا كانت حلوبا فاشتراها المشتري هذه ليس فيها شفعة، لا هي في الأرض أو في الدار، دار مؤجرة مثلا وأجرها مدة ثم جاء الشفيع وأراد أخذها بالشفعة، فهل عليه أن يدفع الأجرة التي استغلها من الدار؟ لا، ليس له ذلك، لأن الشفعة في العقار. نعم. وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المعبرة لأنه ملكه، ويبقى إلى الحصاد والجزاد لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة المؤبرة. شخص اشترى شخصا في بستان النصف والثمرة طلعها ظاهر لكنها لم تعبر فأبرت، والتعبير هو التلقيح، وضع نتاج الذكر على نتاج النخلة ونحوها من الشجر الذي يحتاج إلى تعبير ويسمى التلقيح. فاشترى والثمر الطلع قد بدأ لكنه لم يعبر، ثم عبره هو، وبعد تعبيره جاء الشفيع ليشفع، فلمن هذه الثمرة؟ تقدم لنا أن الثمرة إذا كان مؤبر فهو حق المشتري، فهو حق البائع. الثمر المؤبر حق البائع، والثمر غير المؤبر حق المشتري. فالمشتري اشترى طلع، اشترى نخلا مع أرضها، والنخل هذا قد بدأ طلعه ولم يؤبر، ثم أبره المشتري، ثم جاء الشفيع ليشفع، فلمن يكون الثمر الآن الطلع؟ يكون للمشتري لأنه أبر على ملكه، أبر بعد أن اشتراه. أما إذا اشتراه قبل أن يؤبر وجاء الشفيع وشفع قبل أن يؤبر فيكون لمن؟ للشفيع، لأن النخل إذا انتقل قبل التأبير فيكون ثمرته للمشتري، وإن انتقل بعد التأبير فيكون ثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري كما تقدم لنا في البيع، بيع الثمار والأصول. ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى، يبقى الثمر على الشجر إلى الحصاد والجذاذ للمشتري وليس للشفيع. نعم. ولا أجرة عليه، ولا أجرة على المشتري لأن هذا ملكه. وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة. نعم. أما النماء المتصل فهذا يكون لمن؟ للشفيع، لمن أراد أخذ الشخص بالشفعة. اشترى الشجرة مثلا وحجمها صغير فسقاها قبل أن يأتي الشفيع فكبرت، ثم جاء الشفيع ليأخذها، فهل للمشتري أخذ قيمة ما زاد من نمو الشجر؟ لا، ليس له ذلك، لأن هذا نماء متصل وليس بمنفصل. كرد بالعيب، كالرد بالعيب. فالرد بالعيب إذا رد المشتري السلعة بعيب فإن النماء المتصل يتبعها والنماء المنفصل لا يتبعها، مثل ذلك الشخص إذا أخذ بالشفعة، فالنماء المتصل يتبع الشخص البيع والنماء المنفصل لا يتبعه إلا أن يكون شرط. فإن بنى المشتري أو غرس في حال يؤذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر لحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهار الزيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر، وتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، وما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. اشترى نصف أرض مشاعة، الشريك أين هو؟ الشريك مسافر، أو الشريك غلام صغير ما بلغ، ثم إن المشتري رفع أمره إلى الحاكم وقال أنا اشتريت نصف هذه الأرض وشريكي صاحب الملك السابق الذي قبلي مسافر الآن، يمكن يأخذ في سفره 15 سنوات وأنا أريد أن أستفيد من أرضي، فقاسمه الحاكم، الحاكم جعل نفسه نائبا عن الغائب وقاسم المشتري الجديد، أو قاسم شريك الصبي قال أنا اشتريت هذه الأرض وشريكي فيها كما تعلم هو ابن فلان وهو طفل صغير وأنا أحب أن أخذ نصيبي من الأرض أميزه لأزرعه أو لأغرس فيه أو لأبني أو نحو ذلك، فقاسم الحاكم المشتري الجديد، أو جاء المشتري الجديد إلى الشفيع إلى من له حق الشفعة قال له أنا اشتريت نصف هذه الأرض الذي أنت شريك فيها 100,000 فهل تريد الشفعة؟ قال لا. 100,000؟ قال نعم. قال لا أريد الشفعة. ده 100,000؟ ما أريد الشفعة، بارك الله لك فيها. فبعد مدة تبين أن الشراء 10,000، بعدما تقاسموا قال إذن قاسمني أنا اشتريت نصفي 100,000 فقاسمني، فقاسم من له حق الشفعة صاحبه، وجدت المقاسمة في هذه الصور معنا في 3 حالات، قاسم المشتري الحاكم نيابة عن الغائب أو عن الصبي، قاسم المشتري وكيل الشفيع والشفيع غير حاضر، قاسم المشتري الشفيع نفسه لكن كذب عليه في القيمة قال أنا اشتريتها 100,000 فقاسمه وقال لا أريد شفعة، فبعد مضي مدة تبين أن القيمة 10,000 فقال ما دام أن القيمة 10,000 فأنا مشفع في هذه الأرض بعد المقاسمة، لأن البيع كان قبل المقاسمة. في هذه الحالات 3 المشتري تصرف في الأرض بأن غرسها نخلا وشجرا، ثم جاء الشفيع في حالة من هذه الحالات المتعددة فقال أريد الشفعة، فماذا يقال للمشتري؟ اقلع نخلك؟ يقول نخلي يتلف، أنا تعبت عليه وغرسته والآن له قيمة ولو قلعته لا قيمة له، يقال له يلزمك أن تبيعه بما يريد الشفيع، النخلة قيمتها 3,000 يقول اشتريها 100 ريال ولا اقلعها، لا ليس هذا من العدل والإنصاف، وإنما كيف نفصل بينهما؟ نقول الرجل غرس أرضه بحق لا ظلم، ليس غاصب كما تقدم لنا، ليس لعرق ظالم من حق، هذا غرس أرضه التي يملكها بعد أن قاسم شريكه، وذاك يريد الأرض بالشفعة، نقول لا ضرر ولا ضرار، لا نقول لهذا اقلع نخلك ولا نفرضها على الشفيع بما يريد المشتري، ولا نفرضها على الشفيع على المشتري، ولا ننزل المشتري بقلعها او نفرض لها قيمة دنيئة. ماذا نقول؟ نقول ننظر، نرجع الى اهل الصنف، كم تساوي هذه الارض وهي خالية من الغراس بصرف النظر عن القيمة السابقة؟ يقول تساوي 100. نقول كم تساوي وهي قائمة مهروسة الآن كما ترون؟ يقولون تساوي 150. نقول للشفيع ادفع قيمة الأرض الأساسية، ليس التثمين الآن الحالي، وادفع الفرق بين قيمتها حالا خالية وقيمتها مغروسة، عليه دفع قيمة الغراس حسب ما يقدره أهل الصنف أو البناء أو نحوه. وللشفيع قلعه ويضرم نفسه أيمان قسم قيمته بالقلع لزوال الضرر به، فإن أبى فلا شفعة. وللشفيع قلعه ويغرم نقصه أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به. وللشفيع قلعه، يقول الشفيع أنت يا أخي اشتريت الأرض وزرعتها نخلا، وأنا لا أريد نخلا، أنا أريد أن أبني على هذه الأرض دارا، فاقلع نخلك. أقول لا يا أخي، أنا كلفتني هذه النخل وهي قد اشتريتها بقيمة عالية وغرستها وكلفتني، فلن أقلعها. نقول للشفيع أن يجبر المشتري على القلع بشرط أن يضمن النقص الحاصل على المشتري. وما هو هذا النقص مقداره؟ نعم، يقال مثلا كم تساوي هذه النخلة مغروسة بهذا الشكل قائمة؟ يقولون تساوي 1000 ريال. نقول إذا قلعناها وحملناها في السيارة كم تساوي؟ ما يدرى بعدما تغرس هل تحيا أو تموت؟ يقول تساوي 200 ريال. نقول للشفيع إن أردت أن تشفع فيقلع النخل وادفع له 800 ريال، الفرق بين قيمة النخلة مغروسة وقيمتها محملة بالسيارة تدفعه أو تسقط شفعتك. وللشفيع قلعه، يعني قلع ما غرس المشتري، ويغرم نقصه أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به، لأنه في هذه الحال ليس هناك ضرر على المشتري، وما دام الشفيع يريد الأرض ولا يريد الغراس فعليه أن يتحمل النقص الحاصل على صاحبه. نعم. ولربه أي رب الغراس والبناء أخذه، ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره. ولربه، من هو ربه؟ رب الغراس والبناء. يقول ما دمت تريد أخذ الأرض بالشفعة فأنا أقلع هذه النخل كلها وأعطيك أرضك. يقول من يريد الشفعة: دع هذه النخل يا أخي بقيمتها، أنا ملتزم بقيمتها، أخذ الأرض بالشفعة وألتزم لك بقيمة النخل مغروسة، لا تقلعها. يقول: لا، هذه نخلة غالية علي وأريد أن أنقلها إلى مكان آخر في ملكي، فهل يمنع؟ لا يمنع، ولو التزم الشفيع بدفع القيمة، لأن من حقه أخذ عين ماله. والخلاف فيما هل له الأخذ مع الضرر أو لا، الذي مشى على قدمه المؤلف على أنه بشرط أن لا يكون ضرر على صاحب الأرض. والقول الآخر كما في المنتهى وغيره من كتب الفقه أنه له أخذه ولو صار الضرر على صاحبه، لأن الضرر لا يزال بالضرر، فلصاحب النخل قلعها ولو تضرر صاحب الأرض. نعم، لأنه ملكه والدر لا يزال بالدر. نعم. وإن مات الشفيء قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. إذا كان الرجل شريكا في أرض ثم باع شريكه حقه، وعلم الشريك بالبيع ولم يشفع، ثم مات فقال ورثته: نريد أخذ ما بيع بالشفعة، فهل لهم ذلك؟ نقول: لا يخلو، إن كان مورثكم طالب بالشفعة فمن حقكم الأخذ، وإن كان صاحبكم مورثكم لم يطالب بالشفعة وعلم البيع فلا شفعة لكم، لأنها بمثابة الخيار، خيار المجلس وانتهى. وإن كان صاحبكم لم يعلم بالبيع فلكم حق الشفعة حينئذ، لأنكم بمنزلتي أصبحتم الآن. وفي المسألة ثلاثة أقوال: من العلماء من قال: لا شفعة للوارث مطلقا، طالب المورث بالشفعة أو لم يطالب. ومنهم من قال: للوارث الشفعة مطلقا. ومنهم من فصل فقال، وهو الذي سار عليه المؤلف، بأنه إن طالب الشريك بالشفعة قبل الموت فللورثة المطالبة بذلك، وإن لم يطالب، علم ولم يطالب، فلا شفعة للورثة. وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. إن طالب بالشفعة ثم مرض وطال مرضه ثم مات، فانتقل الملك إلى وارثه، فهل للوارث الأخذ بالشفعة وإن طال الوقت؟ نعم له، ما دام صاحب الحق طالب في حال حياته ثم تأخر الأخذ بالشفعة بسبب المرض. المالك مريض والوارث ليس له شيء حتى الآن، ثم مات المالك فانتقل إلى الوارث فأراد دفع القيمة ليأخذه بالشفعة، فهل له ذلك؟ نعم. متى؟ إذا كان مورثه قد طالب بالشفعة قبل موته. سائل: رجل تبرع بدمه بأن يخرجه منه ليداوي به رجلا آخر، هل هذا يجوز أم لا؟ الجواب: يجوز إذا لم يكن في ذلك ضرر على الأول، لأن الرجل لا يجوز له أن يتبرع بشيء منه إذا كان عليه ضرر. أما إذا لم يكن عليه ضرر وإنما هو لنفع غيره بلا ضرر عليه فله ذلك ويؤجر عليه. يقول: معنى قول الشارح والخراج بالضمان. نعم، الخراج الذي هو الغلة الحاصلة من هذه العين تكون لمن عليه ضمانها، لمن عليه ضمانها. أما شخص ليس عليه ضمان العين فليس له نفعها، يعني الغلة الثمرة الحاصلة من هذه العين تكون لمن عليه ضمانها، لمن يلزمه ضمانها شرعا لو تلفت في يده، فما جاء من زيادة منها فهو له، وما جاء من نقص فهو عليه.